نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، واليوم ندخل في فصل في سجود السهو. عقد المؤلف عليه رحمة الله تعالى فصل خاص بسجود السهو، وقفنا عنده، إن شاء الله نبدأ عنه الكلام. قال: فصل. يسن سجدتان للسهو بأحد ثلاثة أسباب. إذا نويل الآن، أولا أن السجود السهو سجدتان، وكما قال يسن، إذا حكم سجود السهو أنه مسنون عندنا. وهنا لما قال يسن سجدتان عم صلاة الفريضة وصلاة النافلة، يبقى أي سبب من الأسباب التي سيذكرها التي يستدعي فيها أن يسجد المصلي سجدتين، أن يسجد المصلي سجدتين للسهو، فسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وأن هذا من باب المسنونات. قال: بأحد ثلاثة أسباب. الأول ترك كلمة من التشهد الأول. إذن أول شيء ترك التشهد الأول بالكلية، أو كلمة حتى من التشهد الأول، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه ناسيا التشهد الأول وسجد قبل أن يسلم. فهنا قال: ترك كلمة من التشهد الأول أو القنوت في الصبح أو وتر نصف رمضان الأخير. يبقى إذا من ترك التشهد الأوسط، وهو عندنا سهوا وعمدا، يعني حتى لو تركه عمدا قالوا يسجد للسهو ولا تبطل الصلاة، لكنه لا شك أنه أتى بخلل في نظم الصلاة وخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المذهب عندنا لا تبطل صلاته. قال: هذه أول شيء، ما زلنا في السبب الأول، أنه ترك التشهد الأول أو القنوط من الصبح. قلنا عندنا القنوط في صلاة الصبح سنة، وبيناها من قبل لحديث أنس، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى قبض أو حتى مات صلى الله عليه وسلم. فعندنا من سنن الصلاة في صلاة الصبح القنوط، الدعاء. فمن ترك القنوط في الصبح يسجد عندنا في المذهب للسهو، ويقصد هنا القنوط الراتب أو في وتر نصف رمضان الأخير. القنوط في الوتر في نصف الأخير من رمضان، وعندنا طبعا السنة والتي وردت عن الصحابة أنهم كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان، ولم يكن لهم قنوطا في النصف الأول. فمن ترك عندنا القنوط في الوتر في النصف الثاني من رمضان قياسا على التشهد الأول أيضا يسجد للسهو، لكن دون قنوط النازلة. قنوط النوازل، لو ترك قنوط النوازل سهوا كان يقنط، ثم ترك سهوا لا يسجد للسهو فيه. طيب، أو يعني او ترك الصلاه او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول، يعني او ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. قالوا لانه ذكر يجب الاتيان به في التشهد الاخير فيسجد لتركه في التشهد الاول، يعني مسنون من السنن، فلو تركه ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يسجد له. قال او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول او القنوت، لو ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم القنوت ايضا، او الصلاه على الآل في التشهد الاخير. يبقى ثلاث امور ايضا، ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول في القنوت في الفجر في الصبح او حتى في وتر رمضان النصف الثاني، او ترك الصلاه على الآل في التشهد الاخير، هذا ايضا مسنون، فترك يسن له السجود للسهو. طيب هذا ايش السبب الاول من اسباب السجود السهو عندنا. الثاني من الاسباب فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده. عندنا الآن أفعال ممكن تفعلها في الصلاة، إن فعلها عمدا تبطل الصلاة، وإن فعلها سهوا لا تبطل الصلاة. هذا النوع يسن له سجود السهو. وهناك أفعال كما ستأتي لا يبطل سهوه ولا عمده، يعني أتى به عمدا لا يبطل، وكذلك سهوا لا يبطل. قالوا هذه لا يسجد لها سجودا للسهو. قالوا وفي افعال تركها سهوا او عمدا يسجد لها للسهو. يبقى اصبح ثلاثه انواع، فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده، وفعل ما لا يبطل سهوه ولا يبطل عمده فلا يسجد له، والأول يسجد له، وفعل لو فعله سهوا أو عمدا يسجد له أيضا. طب الأول قال فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده، كالكلام القليل ناسيا، تكلم بكلمتين أو بكلمة ناسية وقعد يعني ولد يعبث في شيء معه في الصلاة، فقال له اترك، احذر، انتبه، أي كلمة ناسيا إنه في الصلاة، أكل القليل ناسيا، يعني صورة الأكل ممكن تتصور إن كان في شيء في فمه أتعلق بفمه فراح أكله بلعه، تبقى يأكل شيء سوداني أو يأكل شيء تبقى شيء، فنقول هنا أخ بلعها ناسيا، ما انتبه أنه في الصلاة فبلعها ناسيا، كان ممكن يخرجها. أو زيادة ركن فعلي ناسيا كالركوع، يعني ركع ونسى أنه ركع بعدما رفع راح ركع مرة ثانية. ولا شك إن لو فعلوا عمدا تبطل الصلاة، كما لو تكلم عمدا تبطل الصلاة، كما لو أكل عمدا تبطل الصلاة، لكنه لما فعل ذلك ناسيا لا تبطل به الصلاة، هنا يسن السجود للسهو. قال ولا يسجد أو ممكن نقول أيضا من النوع الأول أطال في الاعتدال من الركوع، وقف طويلا ناسيا نسى أنه بالصلاة فأطال مثلا. قال هنا او ايش فعل ركنا فعليا ناسيا زياده، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر خمسا فاتى بركعه زائده، فقيل له يا رسول الله لقد هل زيدت في الصلاه؟ قال لا، قال فقد فعلت كذا وكذا، وكان قد سلم فاستدار للقبله وسجد السجدتين للسهو بعد السلام. مع انه قاعد في زياده فعل ركن او ركعه كامله ناسيه. اذا ما كان يبطل فعله في العمد لكنه فعله ناسيا فلا يبطل، فهذا يسن له سجود السهو. وخلي بالك هو هنا قال كالكلام القليل، اذا الكلام الكثير سهوا كانه يرى بانه يبطل الصلاه، كلام الكثير سهوا كانه يبطل الصلاه انه اخل بنصب الصلاه. طيب قال ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده، يعني لا سهو ولا عمد يبطله كالالتفات، التفت قلنا بان الالتفات من مكروهات الصلاه لكنها لا تبطل، والخطوة الخطوتين لا تبطل لا في العمد ولا في السهو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفعل القليل لما سجد له كان يرفع أمامة لما صلت معه ويضعها وغير ذلك ولم يسجد للسهو إلا إن قرأ في غير محل القراءة، يعني قرأ مثلا الفاتحة أو السورة في غير محل القراءة، قرأها في الركوع أو في الاعتدال، قال أو تشاهد في غير محله، تشاهد قرأ التشهد في بين السجدتين، قال أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله، صلى عليه وسلم في الركوع مثلا، قال فيسجد سواء فعله سهوا او عمدا. اذا هذه الاشياء لو فعلها سهوا او عمدا يسجد لها، وهي مره اخرى ان يقرا في غير محل القراءه، يتشهد في غير محل التشهد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله. انتبهوا معي هذا الباب في أسباب السجود قد تخفى على كثير من الإخوة والأخوات. غالب الناس بتسجد في مسألة لو نسي، لو زاد ركعة نسي ركعة تشهد وأشياء أخرى من الأسباب قد لا يسجد لها ولا يعلم، إذا كان يسير ببطء جدا في الفصل ليتضح يعني. وهنا قال ايش النوع الثاني، احنا ما زلنا السبب الثاني فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده، قلنا هذا يسكت لا يبطل السهو لكن يبطل العمد، فان اتى به سهوا يسكت، طبعا لو اتى به عمدا قلنا يبطل الصلاه، وقلنا كلام القليل ناسيا، الاكل القليل زياده ركن فعلي ناسيا. لكن في افعال لا يسكت لها ولو اتى بها فعلها لا سهوا ولا عمدا، ومثل لها بالالتفات والخطوة الخطوتين، لكن في أفعال إن فعلها سهوا أو عمدا، سهوا نقول لأن عمدا إلا إذا قرأ كما قال في غير محل القراءة، قال فاتحة أو سورة قرأها في غير محلها، قرأها في الاعتدال من الركوع في الركوع، أو تشهد بين السجدتين قرأ تشهد، أو صلى عليه وسلم في غير محل، قال فيسجد سواء فعله سهوا أو عمدا، يعني حتى لو فعل ذلك عمدا، انتبهوا للفرق بين إيش، إنه لو فعل ذلك عمدا يسجد للسهو ولو فعله سهوا يسجد للسهو، هذا استثناء من الفعل من النوع الثاني الذي في السبب الثاني اللي هو قال فيه لا يسجد لما يبطل سهوه ولا عمده، لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالكلام القليل الالتفات والخطوة الخطوتين، إذا فعلها سهوا أو عمدا لا يسجد، لكن في أخرى إذا فعلها سهوا أو عمدا يسجد لها للسهو كما بين. طب ليش قالوا يسجد له للسهو؟ قالوا لأنه ترك التحفظ المأمور به في الصلاة، الصلاة لها همت لها سمت ولها هيئة، هو لما يقرأ سورة أو الفاتحة في الركوع او في الاعتدال او التشابه بين السجلتين، هذا قرأ شيء في غير محله، وسواء هذا الامر كان في النافله او الفريضه فيسجد له للسهو. خلي بالك قال في غير محله، انتبهوا، يعني في يعني ايش في غير محله؟ يعني في غير محل الفعل، بمعنى لو قرأ الفاتحه او السوره مثلا في الركوع غير محلها، محلها القيام. طب في الاعتدال من الركوع ده قيام ثاني مش محله قراءه اصلا، ايضا يسجد. طب لو قرأ السوره قبل الفاتحه قالوا لا يسجد، ليش؟ لان هو ده محل قيام اصلا ومحل قراءه، فقالوا لا يسجد. طب لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد بعد ما انتهى من السجدتين وقبل ان يدخل في التشهد تحيات لله رحمه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اولا، قالوا لا يسجد لان هو محله اصلا التشهد الان، فقالوا هنا ايضا لا يسجد لهذا. يبقى هو يقصد هنا ان اتى بالفعل في غير محله، اتى بقراءه في الركوع في السجود في الرفع من الركوع ومحلها فهنا اللي يفعل، لكن لو اتى بالتغيير في القراءه في وقت قراءة الفاتحة قدم وأخر لا يسجد. لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التشهد لا يسجد، لكن لو صلى في الركوع قالوا يسجد. قال طيب ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد اتصابه لم يعد إليه، فإن عاد عالما بتحريمه عامدا بطلت، أو ناسيا أو جاهلا فلا، ويسجد للسهو. رفع من السجدة الثانية بالركعة الثانية بدل أن يجلس التشهد قام للثالثة، كثيرا ما تحدث. فقام للثالثة، وبعد أن قام لو كان منفردا تذكر أنا لم أسجد لم أتشهد، وقد يكون إماما فبعد أن يقف يسمع تسبيح المأمومين له وقد استقام قاما قصد. هنا يجب أن لا يعود لأنه خلاص قد تلبس بركن، والتشاهد الأول عندنا ليس بركن بل هو سنة، فلا ينتقل من الركن إلى السنية. فقالوا إذا انتصب لا يعود. طب لو عاد ننظر، لو عاد عالما بالحكم يعني هو يعلم بالتحريم أنه يعود وعاد بطلت صلاته، أنه قصد هنا أن يخالف نظم الصلاة وانتقل ونزل من الركن إلى السنة. لكن لو فعل ذلك ناسيا نسى، هو يعلم بس ناسي، يعني حصل له نوع من أول لما قاموا سبحوا له ما انتبه راح نازل مباشرة لأنه عالم أنه نسي شيء، وهو بعد ما اكتشف أن يعني تذكر أنه ده التشهد ويعلم الحكم، أو جاهلا بعض الأئمة قدم إماما وهذه إشكالية أن تقدم أحد إماما لا يعلم فقه الصلاة، فلما نسى أو نسي سبح له بعد أن استقام للثالثة وقام وانتصب نزل جاهلا بالحكم. الحالة الأولى لو فعلها عامدا بالتحريم متأكدا بطلت الصلاة له هو، أما المأموم الذي خلفه فيمكن أن يكمل صلاة لم تبطل حتى لو أكمل الإمام. فكان الإمام طبعا هنا، وطبعا غالبا المأموم لن يعلم بقصد أو عدم قصد الإمام، لذلك المأموم صلاته ستكون صحيحة، لكن الإمام لصلاته بطل لو نزل قاصدا وعالما بالتحريم. لو نزل نسيا او جاهلا لا شيء عليه. ليش؟ لان المساله هذه تحدث فيها لغط كثير في المساجد، بينزل فيقوم احد المأمومين صلاه بطلت اعيد الصلاه كله، فنقول لو لا اخطات، اولا المأموم لن يعيد الا اذا كان ايضا المأموم كان عالما ونزل مع الامام بعد ان استقام ويعلم بالحكم، اللي لا يعلم بالحكم وفعله قاصدا يبطل صلاته. لكن نقول للإمام نسألك أنت فعلت ذلك وأنت تعلم الحكم، لو قال نعم وأنا حدثت معي شخصيا مع إمام نزل وهو يعلم الحكم، كأنه استحي لما سبح له، وقال أنا ما أدري أنا نزلت لقيت نعم، بس قبل الخامسة حقيقة ولم يكن للتشهد، قام للركعة الخامسة، فلما قيل له كما سيأتي سبح له ونزل وأكمل وهو يعلم أنها الخامسة، فهي بطلت له، لكن المأموم الذي يجهل ذلك الحكم لا تبطل له، والإمام لو فعلها جاهلا لا تبطل له أيضا، لكن عليه أن يسجد سجودا للسهو، هذه التفريقة مهمة أن تضبط. طيب قال فلا ويسجد للسهو ويجب العود لمتابعة إمامه. هذا الفعل قد يحدث من الإمام قد يحدث من المأموم. يعني إيش؟ يقوم المأموم ينسى أنه في ركعة أنه لابد يجلس التشهد، ما انتبه، قام من السجود وقف للثالثة منفردا، ثم انتبه الإمام تحت بيقرأ التشهد، قال ويجب العود لمتابعة إمامه. المأموم هنا لو أخطأ، الحالة الأولى اللي قلناها الإمام، طب المأموم أخطأ، الإمام ما أخطأ، الإمام رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية وجلس للتشهد، فالمأموم قام مباشرة إلى الثالثة، ما انتبه، ثم رأى الإمام في الجلوس في التشهد، قال يجب العود لمتابعة إمامه، ده لو انتصب يجب، وإن تذكر قبل انتصابه عادة، يعني لو هو لسه بيطلع ورأوه جالس يعود مرة أخرى. طيب لو طلع لو قام قال ولو تركه عامدا فعاد بطلت ان كان الى القيام اقرب، يعني ترك الامام المأموم ترك الامام عامد قام للثالثه عامدا، فان كان قد اقترب من القيام بطلت، لانه خلاص انتقل من ركن انتقل يعني ترك الامام الى ركن منفرد عن الامام فبطلت صلاته، لكن لو كان قبل انتصابه أو أقرب للقيام ورجع لا تبطل صلاته. طيب انتهينا من هذه. ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته، يعني الإمام أو المنفرد، عندنا السنة قلنا في أول سبب إن من أسباب السجود، السبب الأول إن لو ترك قنوت في الفجر أو الوتر في النصف الثاني من رمضان، فلو نسي قال القنوت فذكره المأمون قام للثالثة وترك تشهد الإمام، قلنا لو كان قبل أن يصل للقيام أو ينتصب قريب من القيام فرجع فلم تبطل، لكن لو كان اقترب من القيام أو قام فبطلت كما قلنا لأنه قطع نظم الصلاة. أنا عدتها مرة أخرى، أنا باخد بالي لما تنقطع تلوش. طيب قالوا إيش؟ ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته، يعني نسي القنوت وتذكر وضع جبهته للسجود، قالوا لم يرجع له، يعني لا يرجع مرة أخرى للقنوت لأنه خلاص دخل بركن تلبس أو قبله، قال لم يرجع له، ليش؟ لتلبسه فرض، قال أو قبله يعني قبل أن يضع جبهته على الأرض، لكن وضع قدميه وركبتيه ويديه ولم يضع جبهته، قالوا عاد ندبا لأنه لم يتلبس بفرض، يعني أراد أن يعود يندب له لأنه لم يتلبس بالفرض، يبقى ثاني نسي القنوت عندنا، نسي القنوت في الركوع في الوتر، في نسي القنوت في الفجر أو في النصف الثاني من رمضان في الوتر يستلزم يعني يستحب له سجود السهو. طيب نسى القنوت وتذكر بعد وضع جبهته على الأرض لا يعود لأنه تلبس بالفرض، نسي القنوت وتذكر قبل وضع الجبهة مع أنه نزل بالركبتين والإيدين و و و و وقدمين أصابع قدمين، لكن ما دام لم يضع الجبهة فلم يتلبس بالفرد، فقالوا يندب له أن يعود إن أراد. وبعدين وسجد للسهو، وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع. يعني لو هو تذكر بعد بلوغ حد الراكع هيسجد للسهو، لكن هاب أنه هو رفع من الركوع وقبل أن يصل بينتوي يعني بينحني للركوع والنزول للسجود، يعني بس لسه ما وصل للركوع وتذكر القنوت فقنت، فما زال هو في القيام ما وصل لحد الركوع، فيكون قد انتقل من القيام إلى النزول للسجود ومرورا بالركوع. فقالوا لو لم يصل إلى الركوع له أيضا أن يقرأ يقنط ولا يسجد للسهو، لكن إن بلغ الركوع ورجع للقنوت سجد للسهو كما لو أنه قبل أن يضع جبهته للأرض. هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو. قال الثالث: إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه، فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد، وإن زال الشك قبل السلام إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة. يعني لا، ليش يكمل منفرد؟ حدش قال إن احنا ما كناش سيرة يكمل منفرد حتى تصح صلاته. احنا ما قلنا يكمل منفرد فين؟ في القنوت؟ ما جبناش هذا، الحالة دي مش موجودة عندنا، ما قلنا. خليك معنا في السبب الثالث: إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه. هو تردد في فعله، الصوت ضعيف، ما أعتقدش أنه ضعيف، ضعيف عندك أنت أعتقد يا أستاذ، ليس عند الباقي. طيب، تردد، إيقاع ركن متردد، يعني هو تردد في ركوع، تردد في سجدة، ركعة، تردد أتى بها أم لا؟ فأتى به، إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه، فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وجوبا لابد يأتي بها ركن، لأن الأصل عدم فعله، وسجد لتردده في زيادة ما أتى به. يعني هو وقف الآن شك، أنا ركعت ولا ما ركعتش، دي رفع من ركوع ولا أنا ركوع، وأنا سجدت السجدة الثانية أم لا، فتردد، والتردد ده وقت زيادة. فقالوا يأتي أولا بالركن، لأن الأصل عدم فعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاتي أعلم النت وقف، من شك في صلاته قال تعودنا. قلنا لو شك في صلاتك كما قال الرسول: من شك في صلاتي أطال ثلاثة أو أربع فليبني على ما استيقن ثم يسجد للسهو. هذا أصل هذا السبب، بأنه حتى يأتي بما لم يأتي به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شك في شيء فعله ولم يفعله فليبدأ على ما استيقن. لذلك هو قال هنا وجوب إيقاع ركن فعله مع التردد، فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد. لغاية هنا عندناش مشكلة، لأن ده أصل من الأصول في سجود السهو، ده هو أصل سجود السهو اللي غالب الناس يعلمه، إنه لو شك في شيء أتى بالبنى على الأقل على اليقين وأتى به لابد لأنه ركن وسجد للسهو كما قال حديث كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم. طيب لكن قال وإن زال الشك قبل السلام، قال أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام، يعني حتى لو الشك ده زال قبل السلام لكنه أتى له في الصلاة لابد أنه يبني على الأقل ويسجد للسهو، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، يعني التردد اليسير اللي هو لحظات، هو قام من السجدة الثانية فهل هي الأولى أم الثانية حتى يجلس بين السجدتين ولا يقوم للثالثة، فتذكر في قبل أن يأتي بزيادة في الوقت أن هذه كانت السجدة الثانية فقط إلى الركعة التي تليها، فهنا لا يسجد للسهو لأنه لم يأتي بزيادة، ما زادش في الصلاة في الوقت أو شيء. قال فلو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، طبعا هنا لو شك لابد يبني على الأقل. طيب هو شك، انتبهوا هنا في المذهب عندنا لابد يبني على الأقل، انتبهوا هذه المسألة هي مسألة فيها محل خلاف كنا تكلمنا عنها في مجموعة المدرسات من قبل أو في المنهاج، طبعا أنت مش معنا في المنهاج ماشي، أنا بقف لأن أحيانا بقى النت فيه إشكال فبقف لذلك، بس أنا حاول دلوقتي أنتقل لنت ثانية لأن يبدو على الأقل الفيس أفضل. قلنا يأتي فلو شك صلى ثلاثا أو أربع، أنا ضبطت النت الآن على فيس خلاص إن شاء الله، هو بيقطع عند الكل بس الآن إن شاء الله انتقلت على نت آخر فلعل إن شاء الله ينضبط سواء عند التليجرام أو النت. قال فلو شك صلى ثلاثا أو أربع وزال الشك في غير الأخيرة، أولا نقول شك هل صلى ثلاثا أو أربع لابد يبني على الأقل، بل عندنا قالوا لو أخبره كثيرون بأنه صلى أربع بأنه صلى أربع لا يجوز له الرجوع إلى قول غيره لا في النقص ولا في الزيادة، يعني هو إلا طبعا يعني لو كان في جماعة وهو إمام فسبح له طبعا الخامسة فسبح له الكثير، وهو انتقل من كان يظن أنها الرابعة لما سبح له تذكر أن الخامسة يرجع، لكن هو لو ظن بأن هي الرابعة لا يلزمه أن يسمع كلامه لو هو رأى بأنه هو على الحق. صوت انقطع على الفيس، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب لحظة أنا هدخل ثاني على الفيس. لعل الآن الصوت يكون راجع، أخبروني عن فيس الله يبارك فيكم لما تدخلوا. أنا خرجت خلاص ودخلت مرة أخرى، ما زلنا في المقدمة الحضرمية، أتأكد بس إن الفيس فيه صوت الآن. حد على الفيس دخل؟ في صوت على الفيس الآن اللي دخل؟ تمام الحمد لله. طيب قلنا لزمه هنا إن شك أن يبدي على الأقل، قالوا حتى لا يسمع لقول الغير إلا إذا استيقن بأنه هو قد أنه أخطأ وأنه هم على الصواب. قال وإذا تردد ثم زال الشك. طيب هو تردد لكن زال الشك. قال في غير الركعة الأخيرة، يعني لم يكن هذا في الركعة، تردد في الركعة الثانية، تردد في الركعة الثالثة، انتبهوا مش في الأخيرة لو كانت صلاة رباعية، فتردد وزال التردد، تردد لكن زال، ما زاد فيه في الوقت. قال لا يسجد للسهو. طب لو تردد وزاد في الأخيرة، تردد لكن في الركعة الأخيرة، قالوا لأنه في الأخيرة هنا يسجد، قالوا لأنه هو كان هو كده، لو تردد في الثانية أو الثالثة هو ما زال في الثانية والثالثة، فكده كده ولا بد يأتي بالصلاة، فتردده هذا لم يأتي به في زيادة في شيء. لو تردد هو في الركعة الثانية ولا الثالثة فهو أكمل، هو ما زال الصلاة ما انتهتش، فهو لابد أن يصلي، فلو تردد في الثانية في الثالثة في الأولى في العدد وأكمل فلا يسجد السهو. الإشكال لو تردد، لو شك وكانت في الأخيرة، فهنا يبد له إما أن هو التردد يزيد معه ثم يأتيه اليقين من هذه الأخيرة فيسجد للسهو للزيادة، أو أن هو سيبني على الأقل بعد أن تردد وتأكد أن هذه الثالثة، فأيضا سيسجد للسهو للحديث صلى الله عليه وسلم بعد ما يأتي بالرابعة. فإذا إذا تردد أو شك في الركعات الأولى الثانية الثالثة اللي هي قبل الأخيرة وزال الشك قبل الركعة الأخيرة فلا يسجد، لأنه هو مكمل في صلاته أصلا، لكن لو كان في الركعة الأخيرة وزال الشك منه بدأ على اليقين سيسجد للسهو، لأنه قال هنا إيش؟ وزال الشك في غير الأخيرة لم يسجد أو فيها سجد. ثم قال ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن إلا النية وتكبيرة الإحرام والطهارة. والأصل حقيقة هنا، وهنا الشيخ طبعا استثنى بعض الأمور وفيها نظر سنبين مش ليست المعتمد عندنا، يعني أن الشك بعد السلام الأصل لا اعتبار له، يعني واحد بعد أن سلم شك صلى ثلاثة أم أربعة، طب هو كان متوضئ أم لا، طب هل هو انتوى العصر أم انتوى الظهر، الأصل أن الشك بعد السلام لا يضر، لأن غالبا يأتي من وساوس الشيطان له. لكن هنا الشيخ قال طب ليش أيضا، لأن الصحيح الأصل أنه مضت الصلاة على التمام، ليش لا يلتفت للشك بعد السلام، لأنه قد انتهت بالسلام فالأصل أنه صلى، هذا اليقين. والشك انه في اشياء في الصلاه لم ياتي بها اتت له بعد الانتهاء، والاصل ان المرء اذا فعل الشيء فقد فعله على الصحيح فلا يلتفت اليه لذلك، لكن هو استثنى قال الا النيه، كان يريد ان يقول ان الشك النيه الشك فيها يضر، يعني لو شك بعد السلام هو كان بيصلي قضاء ام اداء، طب عصرا ام ظهرا، كان الشيخ يقول انه يضر هذا الشك يلزم الاعاده. طب شك في تكبيرة الإحرام، هو كبر الإحرام لما دخل ولا ما كبرش، انعقدت ولا لا، فقالوا هنا كأن هذا الشك إذا أتى بعد السلام يعيد. قالوا في الطهارة، قال هنا إيش كان يعيد، والصحيح المعتمد عندنا في المذهب أن كل هذا لا يعيد، الصحيح المعتمد معنا في المذهب الله أكبر أن كل هذا لا يعيد، إن شك بعد الصلاة بعد السلام لا يعيد، لا في النية ولا في تكبيرة الإحرام ولا الطهارة، إلا إذا تأقل أنه دخل الصلاة غير متوضئ مثلا بعد ذلك، لكن هو يكفين وتأقل وجود الطهارة قبل الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. طب هذه الأسباب الثلاثة اللي عندنا يسجد لها للسهو بالتفصيل. ثم قال الآن: ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر وإمامه، وإن تركه الإمام أو أحدث قبل تمامها، إلا إن علم المأموم خطأ إمامه فلا يتابعه. يعني إيش هذا الكلام؟ أنا أصلي مأموم وعندي إمام، من الذي ساه في الصلاة؟ الإمام. الحالة الأولى أن الإمام بيسهو في الصلاة، يعني ساه في ركوع في سجود، هو الإمام نسى قراءة، أتى بسبب من أسباب السجود الثلاثة التي قرأناها الآن. طب المأموم بيسجد لسهو إمامه؟ نعم، يعني هو يتابع، مش هو الذي ساه، الإمام اللي ساه، لكن نعم يسجد المأموم لسهو إمامه. طب هب إن الإمام كان يصلي فأحدث فخرج فاستخلف إماما غيره فأصبح في الصلاة كان فيه إمامين، تمام؟ طيب الإمام لما صلى في الركعة الأولى سهى في الركعة الأولى، في السجدة الثانية قام بعد السجدة الأولى فسبح له فنزل فرجع فسجد الثانية ثم قام للركعة الثانية، عنده سهو أول فين؟ الإمام الأول في الركعة الأولى في السجود. ثم أحدث فخرج من الصلاة فاستخلف إماما آخر فجاء الإمام الثاني فصلى، جه يقوم من الركعة الثانية بدل أن يجلس التشهد قام للثالث فسبح له فاستقام وما أكمل ما نزل يعني، فهنا نسي إيش التشهد الأوسط أو الأول، فقد أحدث فأيضا سهى الإمام الثاني. فالمأموم هنا والإمام الثاني هنا كان حضر سهو الإمام الأول. طبعا هو الصحيح إن هو سجد واحد سجود واحد سيكفي، لكن لو كان الإمام الثاني ما سهى حتى فله أن يسجد سجود سهو لسهو الإمام الأول والمأموم يتابعه، ولو سهى الإمام الثاني وسجد للسهو فأيضا المأموم سيتابع الإمام الثاني في سجوده للسهو. هذا مقصد الشيخ هنا في المتن لما قال: ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر وإمامه، يعني إمامه الأول اللي كان موجود، وإن تركه الإمام. وإن ترك الإمام إيش؟ أول حالة، طب الإمام الأول أو أحدث قبل تمامه، قلنا أحدث الإمام الأول بعد أن سهى أحدث فخرج، فالمأموم يسجد، يسجد للسهو مع إمامه. طيب هذه الحالة الأولى، لأن الإمام الأول خرج من الصلاة مع أنه أحدث قبل أن يسجد هو، لكن المأموم يسجد لأنه حضر السهو. طيب لو الحالة الثانية أن الإمام سهى، هنا كان يقول ونسي أن يسجد للسهو، لأنه قال هنا إيش؟ ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر وإمامه أيضا الأول وإن تركه الإمام أو أحدث قبل تمامه، يعني لو الإمام حتى ترك السهو المأموم تذكر فيسجد هو، يريد أن يقول بعد السلام، بعد السلام الإمام نسى أن يسجد للسهو، ممكن يذكره أحد فيسجد، ولكن المأموم لو سجد بعد السلام لأن إمام مع أن إمامه سهى ونسي السجود السهو فهنا للمأموم أن يسجد أيضا. قال ليش؟ إلا إن علم المأموم خطأ إمامه. يعني إيش؟ يعني لو المأموم حضر السهو دوت ووجد إن الإمام أخطأ أول ما هذا لا يحتاج إلى سهو، يعني الفعل اللي فعله الإمام لا يحتاج إلى سهو، يعني مثلا أطال قليلا في الرفع من الركوع مثلا، فلو علم خطأ إمامه فلا يتابعه، قال يعني المأموم لا يتابعه في السجود السهو هذا، على أنه يرى بأن هذا الأمر لا يحتاج لسهو فلا يسجد معه. قال: ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر، ودي بتحدث كثيرا، المأموم أخطأ، قلنا الآن المفروض كان بعد السجدة الثانية يجلس التشهد في الركعة الثانية والإمام جلس وهو راح قام سهى وقام للثالثة ثم نزل أدرك الإمام، فعل زيادة أم لا؟ فعل زيادة. هل المأموم يسجد للسهو؟ لا، ما يسجد. لذلك قال ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمام متطهر، لأن صلاة الإمام تجبر النقص والسهو اللي حدث للمأموم. يعني العكس ما يصح، العكس لا، المأموم يتابع الإمام لو الإمام لسهى، مع أن المأموم ما سهاش لكن يتابعه، لكن العكس لو سهى المأموم فلا يسجد هو منفردا للسهو بعد السلام. ويقع فيها بعض الإخوة أو بعض المصلين يعني ظنا أنه لما سهى في وقت وهو مأموم أنه هو عليه سجود سهو خاص به، لا، السهو اللي حدث له يجبره صلاة الإمام، للإمام ضامن له. طب لو ظن سلام إمامه فسلم فبان خلافه وقعد في التشهد قرقر في أذنه، من يقرقر في الأذن في الصلوات إن الإمام سلم، كأنه سمع إن الإمام بيقول السلام عليكم، راح مسلم هو، فلما سلم اكتشف إن الإمام لم يسلم، قال إيش؟ أعاد السلام معه ولا سجود، يرجع مرة أخرى يأخذ وضع للتشهد، الإمام سلم يسلم معه وليس عليه سجود سهو. طيب قال ولو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام، صلى ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد. أول شيء في التشهد تذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى المأموم، والقراءات الفاتحة ركن بتحدث كثيرا جدا مع بعض الناس، هيفعل إيش؟ صلى ركعة بعد سلام إمامه. ليش؟ لأنه لسه في ركعة لم تحسب، صلاته نقصت فلم تحسب. طب قال ولا يسجد للسهو، ممكن أحد يقول لي ليه لا يسجد للسهو؟ لو اللي هيقول يبقى كان مركز معي في الجزء اللي فات. تاني قال لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام، غير النية وتكبيرة الإحرام، أنا قلت لكم مثال هو ترك قراءة الفاتحة ويرك وتذكر هو في التشهد الأخير مع الإمام، يبقى في صلاة لا صلاة غير أم الكتاب، الركعة لم تصح. قالوا صلى ركعة بعد سلام الإمام، بعد مثال الإمام يقوم يأتي بركعة ولا يسجد، لماذا لا يسجد؟ لماذا؟ أنا أنظر بسرعة يا رب ندرك قبل الصلاة بس. إن شاء الله الإجابة. كيف جبر الإمام نقصه يا ممكن؟ يجبر صلاة الإمام عن السهو في هذه الركعة؟ لماذا طيب؟ نعم، لماذا؟ صلاة الإمام تجبره. الله ما بارك، الله أكبر، الله أكبر. تمام، يعني انتوا تقصدوا، الله اسعدتموني جزاكم الله خير. قالوا ليش؟ لانه اتى بالسهو حال كونه متابعا للامام، لما سهر قراءه الفاتحه كان متبوع ولا لا، فسهوي هنا اجبره الامام، فاذا يقوم ياتي بالركعه ولا يسجد للسهو، صحيح؟ فده اللي انتوا تقصدوه، انا اعلم ان هذا اللي تقصدوه. ولا يسجد ليش؟ لان السهو حدث في حاله القدوه، الامام هو وهو في الامام هو الذي اماما له. طيب بوركتو او شك في ذلك، يعني شك في ترك ركن غير النيه والتكبيره، قال اتى بركعه بعد سلام امامه وسجد. طب ليش هنا سجد؟ قالوا لو سجد لو او شك لو لاول انتبه وقال ايش؟ لو تذكر، يعني مستيقن. طب لو شك في ذلك، قالوا اتى بركعه بعد سلام الامام وسجد. قالوا السجود حقا هنا ندب. ليش؟ قالوا لان اللي فعله مع التردد محتمل للزياده، يعني في احتمال ان تكون الركعه دي زياده وهي بعد سلام الامام، فلذلك قالوا يسجد بالسهو. في احتمال، لذلك وقال فرق هنا بين تذكر وشك. شك يبقى احتمال الذي سياتي به بعد سلام الامام ان يكون زياده، فجبره بالسجود لذلك. طيب قال واذا سجد امامه لزمه متابعته. يبقى لو سجد الامام لابد يتابع الامام في سجود السهو. فإن كان المأموم مسبوقا سجد معه وجوبا إن سجد لأجل المتابعة، خاصة لو سجد قبل السلام والإمام سجد مسبوق، يعني لسه مازال المصلي مسبوق سيقوم وعنده ركعات ما يأتي بها. وطبعا معلوم أن السجود السهو محله إيش؟ آخر الصلاة، لكن الإمام هنا سجد ولسه لم ولا ما زال لم يسلم، فوجب على المأموم متابعته والسجود معه لأنه مأمور بالمتابعة. قال سجد معه وجوبا إن سجد، ويستحب أن يعيده في آخر صلاة نفسه. وهذه الحقيقة فيها نظر، يستحب يعني إيش؟ يعني بعد ما يسجد مع الإمام طبعا وسجد المتابعة، وده مش محل سجود للمسبوق، قالوا بعد أن ينتهي يسجد لنفسه أيضا. قالوا يستحب لأن هذا هو محل السجود بعد انتهاء الصلاة. والحق أن هذه فيها تحتاج لدليل والله أعلم، وليست لذلك وقالوا يستحب، وفيما أظن والله أعلم أن لا يستحب له أن يفعل ذلك، هي نظرا طبعا، هي إيش؟ من باب النظر قالها له. قال وسجود السهم وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة، يعني لو أتى بأكثر من سهو في الصلاة الواحدة تحدث أحيانا للمأموم للإمام أو للمنفرد، لكنه كل لو أكثر من سجود سهو يسجد سجدتين فقط، حتى لو أكثر من نوع من السهو. نعم. طيب ومحل السهو بين التشهد والسلام، متى يسجد للسهو؟ بعد أن ينتهي من التشهد وقبل أن يسلم. طبعا المذهب عندنا في الشافعية بأن كل سجود السهو قبل السلام، إلا لو حدث أنه قيل له بعد السلام، يعني زاد ركعة ولا يعلم، فبعد أن سلم قالوا له أنت زدت ركعة مثلا، فما عندوش شيء يفعله غير أنه يسجد للسهو فقط. لكن لو كان نقص ركعة قال وما زال في ركعة سيقوم ويأتي بالركعة ويسجد قبل السلام أيضا، يبقى ليس عندنا محل في المذهب في السجود السهو إلى قبل السلام كله، إلا لو سلم على زيادة فقيل له قد زدت يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه في حديث ابن مسعود لما صلى الظهر خمسا وقيل له صليت خمسا، وطبعا هم ظنوا أن ده نسخ أو الصلاة زيدت لأن ده وحي بينزل فسكتوا، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه ولم تكن هناك نسخا فزاد ركع بدون يعلم استقبل القبلة وسجد للسهو وكان بعد السلام. فإذا محل سجود السهو عندنا، طبعا المسألة دي خلافية بين المذاهب لكن احنا نتكلم عن الكتاب الذي معنا هو المذهب، وهذه لا إشكال فيها، يعني لا تبطل الصلاة حتى مع خلاف المذاهب، لأن سجود السهو عندنا هو على الاستحباب أصلا. ومحل سجود السهو بين التشهد والسلام كما قال، يعني لا يتخلل بين سجود السهو والسلام شيء بعد أن ينتهي الإمام من التشهد، ولو قد قال الذكر والصلاة والذكر يسجد للسهو ثم يسلم مباشرة. ويفوت بالسلام عامدا وكذا ناسيا إن طال الفصل، يعني وتذكر إن عنده سهو وكان سيسجد قبل السلام، فالإمام ممكن يكون ترك سجود السهو عامدا. قل لي ليش؟ أقول لك ممكن مستعجل مثلا، هو يعلم أنه سنة وسمع خلفة وسمع شيء أو تذكر فأراد أن يوجز في الصلاة فترك السهو عامدا، سجود السهو عامدا، أو تركه نسيا، نسي أن في عليه سجود سهو وسلم. قال إن طال الفصل، يعني لم ينبه أحد لم يتكلم وبعد ربع خمس دقائق قالوا له أنت كان حصل كذا وكذا، طب ليش ما نبهتوني؟ قالوا تأخروا، طال الفصل خلاص لا يسجد للسهو. طب وإن قصر عاد إلى السجود وصار عائدا إلى الصلاة. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود لما ذكر رضي الله عنه ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فقام فأدار واستقبل القبلة وسجد. لذلك قال فإن قصر عاد إلى السجود وصار عائدا إلى الصلاة. عاد إلى السجود يعني إيش؟ عاد إلى الصلاة يعني لا يحرم مرة أخرى، مش يكبر للدخول في الصلاة، لا لا، يلتفت إلى القبلة ويسجد، يكبر للسجود ثم يسلم، يعني لا يحتاج لتكبير الإحرام مرة أخرى. قالوا فإن قصر عاد إلى السجود وصار عائدا إلى الصلاة، إن هو لم يخرج من الصلاة وما زال كأنه في الصلاة. وبعدهم قال هو فإن قصر عاد إلى السجود وصار عائدا إلى الصلاة. لكن لو طال الفصل لا يعود، لو أحدث لا يعود. هو عرفا، نعم عرفا، يعني لو تكلم كلاما وطال، للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ذو اليدين قام وجلس على المنبر أو على طرف المنبر فنظر فقال أو اليدين له كلاما، فنظر إلى أصحابه ثم لما علم تأكد أنه قد يعني صلى ركعتين رجع إلى الصلاة وكبر وقام. فقالوا هنا العرف، العرف يعني فيها نعم. طيب هذا كده الحمد لله خلاص انتهينا من سجود السهو. يعني كنا نتمنى ناخذ سجود التلاوة والشكر، ولكن اعتقد الإقامة الآن تكون للصلاة، اعتقد ذلك. ما ادري نكتفي، لعل ان شاء الله قلنا عملنا تخيير كده على اللي يكون الوقت بعد العشاء، بس نتيجه ان الشباب اللي بيمتحنوا احنا ما رضينا ناخر بعد العشاء لان موعدهم اصلا كان هذا الدرس الاصلي. لكن لو يعني تيسر، لو وجدنا ان الموعد سيكون افضل ان احنا نجعله بعد العشاء ساخبركم الاسبوع القادم ان شاء الله. انا عارف ان احنا عملنا استديان لكن ما ظهر لنا ترجيح لأحد، بعض طلب نفس الوقت البعض ما عنده إشكال. لا احنا لسه ما صلينا عندك، فأنا سنصلي نال. ف كنا نريد ناخذ سجدة التلاوة سجدة الشكر، لكن أعتقد نكفي للحضور هكذا، يعني هم يحتاجوا ساعة إن شاء الله بإذن الله. نتدبر الأمر أيضا لو الأسبوع القادم قلت إن ممكن نجعله بعد العشاء أو شيء. في أسئلة سريعة لكم؟ أحسن عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله الدروس كما هي صباحا ابتداء الصراط المستقيم، وليلا درس الأصول مع مقدمة أصول التفسير للشيخ سيد ابن تيمية كما نحن. السلام عليكم ورحمة الله.